والسلام على النبي الذي اصطفى هذه الامه النبي المشرف والامين المصطفى وعلى الصحابه الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع اصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم وما زلنا مع كتاب الزكاة ونحن على مشالة الانتهاء منه كما انهانا ربنا جل وعلا من كتاب الحج وسنبدأ اليوم ان شاء الله في كتاب الناس ونشكر لكل من اعان على اقامة هذه المجالس وان يلزمنا وياه الاخلاص فيقبل الله العمل فان العمل لا يقبل عند ربنا جل وعلا الا ما كان خالصا لوجه الله الكريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام النووي رحمه الله تعالى: باب الحمل باجره يتصدق بها والنهي شديد عن تنقيص. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني يحيى بن معين. جميل، هذا اول مره مر معنا، هو مقل جدا عن يحيى وعن احمد، صحيح ولا لا؟ انهم يعني من الشيوخ المتقدمين. عن يحيى بن معين هو فحل الجرح والتعديل، قريب من الامام احمد، ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال حدثنا غندر. غندر من جعفر، غندر يعني مشاغب، اخو زوجة شعبة. غندر هو صح الناس كتابا في شعبة، وهو من الثقات، روى له الجماعة. قال حدثنا شعبة. حدثنا شعبة هو امير المؤمنين في الحديث، ثقة ثبت، روى له الجماعة. ثم حول اثنادى وقال: وحدثنيه بشر بن خالد. والعسكري ابو محمد ثقه، روى له البخاري ومسلم وابو داود. قال اخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبه عن سليمان. سليمان هو سليمان بن مهران، هو الاعمش. فعن ابي اللطيفه في الاسناد ان الاعمش قال: قد كفيتكم ايش تبليس اربعه، وذكر الاعمش منه. فاذا اذا وجدت الاعمش تحدث عن شعبة حدث عنه الأعمش، حدث عنه شعبة، أو شعبة حدث عنه الأعمش، فما يهمك أن تنظر في العنعنة لأنها قد مرت. عن أبي وائل طبعا سليمان بن مهران لما استقال الذهبي قال: إذا قال حدثنا فعضت عليه بنواجذ، فهو الثقة الثبت. نعم. عن أبي وائل شقيق بن سلمة، وهو من المخضرمين، أدرك الجاهلية والإسلام، من النبلاء، من العباد، من الزهاد، ثقة ثبت، فقيه روله الجماعة. عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه. مسعود هو ابو مسعود البدري الانصاري رضي الله عنه وارضاه، عقبه بن عمرو، روى له الجماعه. قال: امرنا بالصدقه، قال: كنا نحامل، قال: فتصدق ابو عقيل بنصف صاع، قال: وجاء انسان بشيء اكثر منه، فقال المنافقون: ان الله لغني عن صدقه هذا، وما فعل هذا الاخر الا رياء. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم، الايه. ولم يلفظ بشر بالمتطوعين. وقال الامام النووي الامام مسلم رحمه الله تعالى: باب فضل المنيحه. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب ابو خيثمه اكثر عنه الامام مسلم، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وايضا ابن ماجه. قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة ثبت، يدلس لكن لا يدلس الا عن ثقة. وقال فيه الامام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك رضى علم عن الحجاز، روى له الجماعة. عن ابي الزناد. عن ابي الزناد مر علينا ولا ما مر؟ عن ابي الزناد وعبد الله بن ذكوان من الثقات الاربعة، روى له الجماعة. وقلنا هذه السلسلة ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة تفسير في الذهب، والاعرج هو من؟ عبد الرحمن ابن هرمز، وهو من الثقات الاربعة، روى له الجماعة. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبلغ به انا رجل يمنح اهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس، ان اجرها لعظيم. نعم. وقال الامام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن احمد بن ابي خلف. لا ما مر. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى فذكر خصال وقال: من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغدوقها. قال الامام النووي رحمه الله تعالى: باب مثل المنفق مثل المنفق والبخيل. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو الناقد من الثقات الاثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا سفيان بن عيينة. ثقة ثابت روى له الجماعة مر عليه. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد عبد الرحمن البرمز عبد الله بن ذكوان من ثقات الأزناد روى له الجماعة والأعرج عبد الرحمن البرمز مر علينا قريبا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو وحدثنا سفيان بن عيينة قال وقال ابن جريج عن الحسن بن مسلم الثقة من ثقات الأزناد سواء ابن جريج وإن كان مدلسا لكن كما قلنا الاسناد الاول في في يعني يغني. نعم. عن الحسن بن مسلم عن طاووس. عن طاووس. طاووس كان من الكحول هو كان يرسل كثيرا لكنه سمع ابن عباس سمع ابن هارون. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان او جنتان من لدن ثديهما او جنتان كانها تفسير كان العصا تفسير لا شك على ان الجبه كالجنه يستتر بها. نعم. من لدن ثديهما الى تراقيهما فإذا أراد المنفق وقال الآخر فإذا أراد المتصدق أن يتصدق سبغت عليه أو مرت وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه وتعفو أثره. قال فقال أبو هريرة فقال يوسعها فلا تتسع. وعنه رضي الله تعالى عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا يتوسع وعنه ولا توسع. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب ثبوت أجل المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني سويد بن سعيد. سويد بن سعيد أبو محمد كان العلماء ينتقدون الإمام مسلم على رواية سويد الرواية عن سويد بن سعيد وهو ضعيف قال النسائي ليس بالقوي ليس بالثقة وقال علماء هنا كان يتلقى فأفحش فيه ابن معين القول. لكن لما يعني أجاب الإمام مسلم قال أن لي بصحيفة حفص بن ميسرة لأنه لا يرويها إلا من سويد بن سعيد فاعتذر بذلك. قال حدثني حفص بن ميسرة أبو عمرو وهو من الثقات وثقه الإمام أحمد ولكن قال الإمام أبو حاتم قال صالح الحديث روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. عن موسى بن عقبة. موسى بن عقبة لم يثبت تلين ابن معين فيه ووثقه كثير من علماء الحديث وهو مولى لآل الزبير روى له جماعة. عن أبي الزناد مر علينا عبد الله بن زكوان. عن الأعرج. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أيضا مر علينا من ثقات الأزهر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية قال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني قال اللهم لك الحمد على غني لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت وأما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. وقال الإمام النووي الحبر رحمه الله تعالى باب أجل الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أكثر عنه الإمام مسلم كما سبق لنا روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه وهو كما قلنا صاحب المصنف وأبو عامر الأشعري مقبول من سلالة أبي موسى الأشعري وابن نمير ابن نمير كما قلنا عبد الله بن نمير ومن ثقات الأثبات رواه له الجماعة وأبو كريب محمد بن العلاء أبو العلاء محمد بن العلاء ثقة ثبت رواه له الجماعة كلهم على أبي أسامة أبو أسامة وحماد بن أسامة هم رأينا كثيرا أيضا ثقة ثبت فقيه رواه له الجماعة قال العلماء ربما ذلك قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بريد هو الابن لأبي بريدة من الثقات عن جده أبو بريدة أو أبو أبي بردة. بردة أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري ومن الثقات الأثبات أبو موسى رضي الله عنه أرضاه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا وقال وعنها رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها مما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب ما أنفق العبد من مال مولاه قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أكثر عنه الإمام مسلم روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه وابن نمير وابن نمير ابن نمير عبد الله بن نمير وزهير بن حرب أبو خيتمة أيضا أكثر عنه الإمام مسلم وكلهم ثقات أثبات حفص بن غياث كذلك قال ابن ماجه حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتصدق من مال مولاي بشيء قال نعم والأجر بينكما نصفان قال الإمام قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال رسول الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب من جمع الصدقة وأعمال البر قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر مر حبيبي مر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو الطاهر من ثقات الأثبات رواه له الجماعة خلينا كيف مشيت وحرملة بن يحيى التجيبي نعم هو من الثقات وفي ضبطه كلام صاحب الإمام الشافعي رواه له مسلم وأصحاب السنة واللفظ لأبي طاهر قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري من ثقات الأثبات من الحول المالكية ثقة فقيه قال أخبرني يونس ويونس أيضا المصري ثقة ثابت رواه له الجماعة عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث رواه له الجماعة عن حميد بن عبد الرحمن قال من خلال التابعين من الثقات عن أبي هريرة هو سيد التابع سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه له الجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم الباب الذي بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الحث في الإنفاق وكراهة طبعا الحديث الثاني اللي هو لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من منكم أصبح صائما من منكم تبع جنازة كل ذلك أبو بكر يقول أنا وكانت هذه لأبي بكر نعم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة قال الإمام قالت أسماء رضي الله عنه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقي أو انضحي أو انفحي ولا تحصي فيحصي الله عليك. يعني سائر المسلمين. وعنها رضي الله تعالى عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الحث على الصدقة ولو بالقليل، ولا تمتنع من القليل لاحتقاره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا نساء المسلمات. صانع بن يحيى أبو زكريا النيسابوري مر علينا كثيرا وأكثر عنه من ليث بن سعد، هو ثقة ثبت، روى له الجماعة فقيه قتيبة وحول الإسناد حاد حاء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني كما قلنا ثقة ثبت، روى له الجماعة ليث أيضا مر علينا، سيدنا أبي سعيد المخبوري، وهو يروي عن أبيه عن أبي هريرة بلا واسطة، ويروي عن أبي هريرة بواسطة أبيه. الناس قتلوا ذات رواه الجماعة. أبو هريرة هو سيد المسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شات. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل إخفاء الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله بظله، وما لا ظل إلا ظله الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. جزاكم الله على خير. ما زلنا مع الزكاة، وما زلنا مع فضل الجود والكرم والعطاء، وأن الله جل في علاه جواد يحب كل جواد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر خلقا على كثير من الناس ودخلوا الإسلام بسبب جوده وكرمه وعطائه وقبوله للهدية، ثم الإثابة عليها بأبه وأمه لما جاء الرجل يسأله فأعطاه واديا من غنم، فذهب الرجل فصرخ في الناس فقال: أسلموا أيها الناس، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه قال وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه جل في علاه بأنه قال: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نافق، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. وهنا أيضا في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه رضاه قال: أمرنا بالصدقة فكنا نحامل، قال: فنتصدق أو تصدق أبو عقيل بنصف صاع، قال: وجاء إنسان بشيء أكثر منه. المنافقون من علامات المنافقين، العلامة المميزة للمنافقين عن أهل الإيمان وأهل الصدق وأهل العرفان بأنهم يستهزئون بأهل الإيمان، علامة النفاق الاستهزاء بأهل الدين. وأنت ترى في هذه العصور التي تعيش فيها كثير منا من يسمع أو يرى أو حتى يعني يكتب له الاستهزاء على أهل الالتزام وأهل الدين وأهل الذين يتمسكون بأهل الدين، لا سيما الاستهزاء باللحية تارة، الاستهزاء بالسواك تارة، الاستهزاء بالقميص الذي يرتديه تارة، الاستهزاء بسنية تقصير القميص إلى الكعبين تارة، كل ذلك من علامات النفاق. وإن لم يكن الذي قد استهزأ منافقا خالصا ففيه شعبة من شعب النفاق. فإن سألت عن علامات النفاق التي بيانها الله جل في علاه، لا سيما أنه قال: ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. فمن أهم علامات المنافقين هو الاستهزاء بأهل الإيمان المسلمين الصالحين المتقين المخلصين الصادقين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الرجل عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق قال: غفر علينا ابن أبي كبشة، ويستأذن وسلم وينسبه لجد مجهول، وهذا من العرب معروف أنه تنقيص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال يعني هؤلاء إخواننا قال: ما نرى أحدا أعظم بطونا ولا أرغب ولا أجمل عند اللقاء ولا أرغب في طعام أو في غير ذلك، أو كما قال قال أرغب بطونا أو أعظم بطونا، وقال أجبن عند اللقاء، أمر أنهم أجبن عند اللقاء من هؤلاء. فلما جاء الذي حمل هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا سريعا يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل في علاه: قل أبي الله ورسوله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهي العلامة المميزة لأهل النفاق هو الاستهزاء بأهل الدين. وانظرنا الذي جاء وما وجد إلا جهده أن ينفق لله جل في علاه، وقد قال انسلم سابق درهم 100,000 درهم، أو قال سابق درهم 1,000 درهم، فأعطى الرجل من جود مما يملك مما يمتلكه أو شطر ما يمتلك، فلما أعطى القليل استهزأوا به وقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. وأما الآخر عندما أعطى من حر ماله وكثير ماله قالوا أما هذا ما يعطي إلا مفاخرة وإلا رياء وإلا سمعة. إذن لا هذا سلم منهم ولا هذا سلم منهم. لذلك أنزل الله جل وعلا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، وهذه جزاء نفاقا وأجرا طباقا. لكن هنا يبين الله جل وعلا العلامة، علامة النفاق الاستهزاء بأهل الإيمان. وهنا الله جل وعلا يتعامل مع عباده أو يعامل عباده إذا أعطى القليل من النفقة فإن الله جل وعلا يتقبل هذه الصدقة ويربيها لك حتى تكون أعظم من الجبل عند الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيربيها له أو فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. الغرض المقصود أن هذه علامة من علامات النفاق الاستهزاء بأهل الدين. وأن أيضا هنا الله تعالى لما أنزل سخر الله منهم يرد العرض المؤمنين، وأيضا يبين لهم أنه يقبل القديم العمل ويكون عنده عظيما ما دام المرء قد أخلص لله جل في علاه، والأمر أو العمل إن كان خالصا لوجه الله الكريم قد لقي القبول وقد تعاظم عند الله جل في علاه. في الباب الثاني قال ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة، الناقة عنده حلوب يعني يمنحها عارية لأهل بيت يحلبونها ويستفيدون من لبنها في يوم في يومين في ساعة في ساعة، فكل ذلك عند ربنا جل في علاه عظيم. لذلك يقول تروح بعس يعني بقطح أو بقدح ضخم عظيم بأنه يملأها أو يملأ هذا القدح لبن ثم ذلك يعطيه منيحة أو يمنحه الجيران. قال إن أجرها لعظيم. في الرواية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم يعني قد غدت بصدقة وراحت بصدقة، كتب الله له الصدقة صباحا ومساء ليلا نهار. قال صبوحها، والصبوح هو شراب الصباح، والغبوق هو شراب العشي، شراب العشي يسمى غبوق وشراب الصباح يسمى صباح. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه غدت بصدقة وراحت بصدقة وقد تقبلها الله جل في علاه. وإن تقبل الله من المرء صدقة فإن الله جل وعلا يخلف عليه خيرا منها في الدنيا ويثبت له الأجر في الآخرة ويتعاظم عند الله جل في علاه إلى 70 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. والجواد الكريم إن أعطى لا حصر ولا قصر على عطائه سبحانه جل في علاه. ثم انتقل المصنف إلى باب آخر يضرب لنا مثلا رائعا، يضرب لنا يعني بابا لنعلم على صحة القياس بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للجواد وضرب مثلا للبخيل. الجواد الذي طابت نفسه في العطاء وأنه قد تمرس وتدرب وكانه لا ينظر إلى ماله فيأخذ ويعطي ويأخذ ويعطي، وهو يعلم أن المال ما هو إلا عارية عنده وأن الله جل في علاه قد منحاه ذلك اختبارا وبلاء، والمال فيه ما فيه من الفتن، ولكن ينجو المرء من فتنة المال إن أدى فيه حقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الراء الصالح للرجل الصالح. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله المال فهو يصل فيه رحمه ويعرف له الرب حقه، فهذا الذي سلط الحكم عليه وقد أنفقه في سبيل الله. لذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم يضرب له مثلا عظيما كأن عليه جنة كأن عليه جبة واسعة رحبة، كلما أراد أن يخرج من ماله يتسع ويتسع ويتسع. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سبغت عليه استطالت، سبغت عليه استطالت، واستطالت هنا فيها أمران. الأمر الأول اتسعت حتى يكون حرا في النفقة والعطاء وأن يكون جوادا كريما فيقبل الله منه، والأمر الثاني الخلف في وقتها بأنها لما استطالت إذا زاد المال الذي كان عنده. وهذا أيضا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدق. بحال من الأحوال حتى من سرق ماله حتى من اغتصب ماله فهو متصدق رغم أنفه، وهذه الصدقة الله جل وعلا يبشره بثبات الأجر وأيضا بالخلف عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المنفق والمتصدق وهذا الجواد الذي تمرس وتدرب على إخراج المال طيبة به نفسه وقد وقاه الله جل وعلا شح نفسه فهو في الدرجات العلى عند ربنا جل في علاه. مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان قال من لدن إلى آخر الحديث، فقال إذا أراد المنفق أو أن يتصدق سبغت عليه. وتكلم على البخيل قال إذا أراد أن ينفق قال صت عليه، يعني ضاقت عليه جدا حتى أنه لا يستطيع أن يخرج يده حتى يخرج هذا المال. وهذا التمثيل بديع جدا، لما؟ لأن البخيل كلما أراد إخراج المال جاءته نفسه تعاوده وتبخله وتجبنه وتقول إذا أعطيت المال سيقل المال وإذا قل المال وأنت في حاجة وأهلك في حاجة ولو تركت أهلك يعني في غنى وفي سعة أفضل لك من أن تجعلهم يتكففون الناس. وهذا كله من تلبيس إبليس، لكن هو أوتي من نفسه البخيلة، هو لم يقي ما وقاه الله جعل شح نفسه، وهو يراود نفسه ويعاود نفسه ويسمع لخلجات النفس فلا ينفق، لذلك جزاء وفاقا وأجرا تباقا قلصت عليه فما استطاع أن يخرج، وهو يوسعها ولا تتسع، لأنه التوسيع هنا ما كان من داخل القلب. في القلب هناك معركة ضروس، هناك حرب ضروس في قلبه، أعطي لا أعطي، وإن تركت أولادي والمال ينقص وأنا أريد المال يزيد، وإني أحتاج لشراء البيت أو شراء الأرض أو شراء السيارة، فيبخل بهذا المال، وما يبخل إلا عن نفسه، وما يبخل إلا على نفسه، لأن الله جل وعلا قد قال وقوله الصدق سبحانه جل في علي ابن آدم أنفق عليك. فهذا مثل رائع أضربه النبي صلى الله عليه وسلم، الأول طابت نفسه فاستطالت، ثم بعد ذلك جاد بما عنده وأخلف الله عليه خيرا مما أنفق، وأما هذا بخلت نفسه فلم يستطع أن يصل إلى ذلك، وكان هذا من الوبال عليه وماله إلى نقصان وعاقبته إلى قل، وله الوزر عند ربه جل في علاه ببخله، فإن البخيل أبعد ما يكون عند الله جل في علاه. المؤمن لا يجتمع إيمان وبخل بحال من الأحوال، هذه من أسوأ صفات المسلمين، لا يجتمع الإيمان مع البخل بحال من الأحوال. أرأيت كيف قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، الفلاح أناطه الله جل في علاه بعدم البخل بل بالجود وأيضا العطاء. وتنظر في هذه اللفتة العظيمة، يقول السلام فلو رأيته يوسعها قال لا توسع عليه، لو رأيته يوسعها لا توسع عليه، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا أنه لا يوفق أحد لعمل خير إلا بالله جل في علاه، ما بك من شيء، ما منك من شيء، لا من ذكاء ولا من فطنة ولا سعي ولا فراسة ولا أمر فيك بأنك تطيع ربك جل في علاه، بل والله هي ما هي إلا من الله جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله. وفي الحديث القدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الله جل في علاه فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الجنة بأعمالكم قال ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والعبد يسعى سعيا حديثا في الطاعة فإن أبى الله عليه فلا يمكن أن يطيع الله في حال من الأحوال. علم الله أنه ليس محلا لهذا الخير فلم يعطيه، فإن ربنا حكيم عليم يضع الشيء في موضعه. قال وأضله الله على علم، فإنه لا يستحق ذلك، لذلك أغلق الله عليه الباب. نعوذ بالله من الخزان، اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضى يا رب العالمين، واجعلنا على ما تحب وترضى، وأنت أرحم الراحمين. فهذه بالنسبة لهذا الباب. الباب الذي بعده قال ثبوت أجر المتصدق وأن وقع الصدق في يد غير أهلها. هذا الكلام كلام عام وكلام مطلق، والحق أن هذا الكلام لا يصح أن يقع عاما، لأنه الكلام هنا عندنا الصدقة صدقتان، صدقة نائمة وصدقة مستيقظة. أما الصدقة المستيقظة فهي صدقة إيش أنواع الصدقات يا طلبة العلم؟ ها لنا أريد أن أخصص وقت صدقات إيش؟ جنب المال صدقة صدقتان، أريد من الإخوة الأفاضل أن يبين لي الصدقة الثانية. صدقة بالسر وصدقة بالإيش؟ بالعلانية، هذه أهم الصدقات. خطأ عليلة هي اللي عندك تبصر فيها أنا؟ نعم مشاغبة غنبك، نعم واجبة مستحبة، واجبة مستحبة فرض ونافلة. فإن قال وإن وقعت صدقة في يد غير أهلها، هذا مستمسك لمن يقول بأن من أعطى الزكاة الواجبة لغير أهلها لغير المصارف التي بينها الله جل في علاه تجزئه إن كان لا يعلم، إن كان جاهلا وإن كان لا يعلم. والحق أننا سنبين هذه المسألة مسألة خلافية، والراجح فيها أنها لا تجزئه بحال من الأحوال. ولكن كيف نجيب عن هذا الحديث؟ وهو أن رجل قام ليتصدق فتصدق فخرج بصدقاته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، ف فهذا الرجل تألم قلبه جدا واستوحش مما فعل وكيف أنه وضعها في غير أهلها، وأنه وضع الصدقة في يد زانية والزانية لا تستحق ذلك، بل الزانية تستحق الملامة، تستحق الإنكار، تستحق النصح أيضا والإرشاد، لا أن تستحق أن يعطيها المال. فتألم قلبه جدا لكنه رجع فقال قد قدر الله جل في علا علي. فهذه مسألة أولى نتعلمها من هذا الباب، لأنه في الصدقة الأولى قال اللهم لك الحمد على زانية، في الصدقة الثانية تألم قلبه جدا لأن الناس أصبحوا يتحدثون يقولون تصدق البارحة على غني فقال اللهم لك الحمد على غني، وفي الثالثة قال اللهم لك الحمد على سارق. وهو الآن هذه المسألة يعلمنا بأننا لابد أن نرتضي بقضاء الله جل في علاه. إن كنت قد أخذت السبب وأردت شيئا معينا وخالف ذلك القدر، فإن قدر الله جل في علاه هو الأنفع لك والأنجع لك والأفصح له والأحسن لك والأجود لك والأصلح لك، وأنت عند ربك تكون مقبولا غير مردود، ولا تتبنى على شيء ما دمت قد أخذت في الأسباب وسرت على النهج السديد واستشرت وقدر الله عليك شيئا، فاقبل هذا القدر، تقبل هذا القدر ولا ترده، واعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين التمايز بين الصادقين المخلصين وبين الذين يتسخطون على قدر الله جل في علاه. إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخطف عليه السخط. فأعطى المال لسارق لزانية وأيضا لغني، فحمد الله جل في علاه فإن الله قد قدر عليه ذلك فرضي بقدر الله جل في علاه، لذلك أرضاه الله. فكانت الكرامة كل الكرامة أن الله تعالى قد بين له كيف أنها وضعت في موضعه، لأن الحكمة كل الحكمة أن يأخذ السارق هذا المال فيتعفى فيستحي من ربه ويعلم أنه لو لم يسرق لأتاه المال الذي سرقه، فلما يقع في مثل هذه الكبيرة التي بها قطع اليد، وأيضا الزانية تأكل من فرجها، فلما ترد مالا حلالا وهي تأكل به حلا يكون حلا وبلا لها، فإنها تستحي من ربها جل في علاه فتتوب عن ذلك وتؤوب وترجع ولا تأكل من الحرام. وهذا الغني البخيل عندما يرد المال يوضع بسخاء في يده يقول وكيف أفصل وأنا معي المال ولما لا أتقرب إلى الله كما تقرب هذا، فوضعت في موضعها حقا حتى يأتسي كل إنسان ممن منع هذه الزكاة أو منع هذه الصدقة يأتسي بهذا الرجل الصالح، فتكون الصدقة التي تصدق بها وقعت موقع وقبلت عند ربنا جل في علاه وتضاعف الأجر وبقي إلى أمد حياتي أنه قد كتب له الأجر، لأن الزاني سيتعفى ويكون هو السبب فيكون ذلك الأجر له فوق أجر الصدقة، والثانية أو السارق سيتعفى والثانية ستتعفى والغني سيتصدق، وكل ذلك يكون في حصيلة هذا الرجل. فالله جل في علاه ثبت له الأجر وبيض وجهه وطيب قلبه بهذه الصدقة وفاز فوزا عظيما بأن جعله سببا في إصلاح الآخرين. هذه المسألة الأولى المهمة في هذا الباب. قالت فخرج بصدقاته فجعلها في يد الغني فجعلها في يد الزانية فجعلها في يد السارق. احتج به بعضهم بأنه من أخرج الزكاة لصنف يحسب أو يظن بأنه من الأصناف الثمانية وأنه من المستحقين للزكاة، فبان بعد ذلك أنه ليس من المستحقين أجزأته، وهذا ضعف وهذا قول ضعيف. والصحيح الراجح في ذلك أنه لو أخرج الزكاة المفروضة، لأن هذا الحديث عن الزكاة النافلة، لو أخرج الزكاة المفروضة ولم تقع في الصنف أو في صنف من الأصناف التي سماها الله جل في علاه في كتابه إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، فإنها لا ترزه لأنها وقعت في غير موقع الذي قد أمره الله تعالى أن يضعه فيها. ولكن يؤجر على ذلك، نعم يؤجر، لكن عليه أن يخرج غيره، تكتب هذه صدقة له وعليه أن يخرج غيرها حتى ترزعه. هذا الراجح الصحيح عند العلماء المحققين. أما الباب الذي انتقل إليه المصنف وهو اشتراك الأجر، الله جل في علاه كريم، الله جل في علاه رحيم، الله جل في علاه يعطي ويمنح، والله جل في علاه يقبل الصدقة ويعطي على الصدقة الكثير، وإن ربك جل في علاه شكور، ما قدمت الخير إلا وجدت الخير عند ربك جل في علاه جزاء وفاقا وأجرا طباقا، إن الله قد قال في كتابه قولا يبشر به المؤمنين المتقين المخلصين، قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هنا المرأة قد تعطي من مال زوجها وإن الله تعالى يتقبل فيعطيها الأجر ويعطيه الأجر ولا ينقص من أجورهما من شيء. ففي الحديث إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما يعطي، قال يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له أحد المتصدقين. فجعل الله جعل السلام الصدقة بين متصدقين، المتصدق الرئيسي الذي أعطى المال أو أعطى الطعام أو أعطى ما أعطاه حتى تخرج إلى أهلها، جعل الناقل للصدقة متصدق. أذن القاعدة العامة هذه يأنف الإنسان أن يأخذ من سين أن يشفع عند سين فيأخذ منه المال فيعطيه لصاد، وأنت بذلك متصدق أنت وإلا حتى لو ذهب ماء وجهك أنت تفعل لله جل في علاه. من إن كان كريما سيعلم لك قدرك، وإن لم يكن كريما وإن أهدر لك قدرك فقدرك عند ربك معلوم، وأنت في كل أحوالك تفوز سواء رددت أو قبلت، لأن الله جل في علاه قال ومن يشفع شفاعة حسنة أكمله يكون له نصيب منها، وقال الإنسان اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأؤخر العطاء ليشفع أحدكم فيؤجر منه فيؤجر بذلك. فعندك قاعدة من هذا الحديث العظيم، قاعدة عامة، ناقل الصدقة هو متصدق، فأنت تتقاسم، لو أنت نقصت مليون فأنت متصدق بالمليون، ناقل الصدقة متصدق لحتى تزداد همتك إلى أن تشفع لغيرك، لعل الله تعالى يجعلك فرجا وفرجا ومخرجا لمن يعني ابتلي بالكرب. إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به هذا له نفس الأجر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شروطا حتى يتكامل الأجر لهذا الخازن الأمين. أولا أن يعطي ما أمر به كاملا موفرا غير منقوص لا ينقص منه شيء، والثاني أن يعطي ذلك طيبة به نفسه. وهل يمكن أن يعطي مال غيره وليس طيبة وليس نفسه به طيبة؟ نعم، هذه من دناءة النفس. أما علمت الفرق بين البخل والشح؟ البخيل يبخل بما يملك، والشحيح يبخل بمال غيره. البخيل لا يعطي ولا يرتضي أن يعطي غيره المال، فهو يبخل بمال غيره. هذا الشح، والشح فوق البخل أشد ذما، فالشح هو أشد ذما. لذلك قال طيبة به نفسه، هذه هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال فيدفعه إلى الذي أمر به، يعني الشخص الذي قد أمره صاحبه بأن يعطيه إياه، هذا يكون له نفس الأجر فهو أحد المتصدقين. وهذا أيضا على المرأة، ليس على الخازن ولا على المولى ولا على العبد فقط، بل على المرأة أيضا إن أنفقت من مال زوجها، كما قال السلام إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة. طعام من طعام بيتها هنا دلالة واضحة جدا أنها لم تستأذن، وهذه ترجع لنا عند المسألة التي تكلمنا فيها الأسبوع الماضي، ألا وهي نعم هل يجوز أن تصدق المرأة ولا خلاص الشرط كويس على الشرط الثاني يا بطرس من مالها بغير إذن زوجها؟ نعم ممتاز، وهنا من مالها أو مال زوجها. إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فهي لا تفسد المال، فهي هي تكون صالحة مصلحة في مال زوجها وفي مالها. قال إنسان كان لها أجرها بما أنفقت، وللزوج الأجر أيضا مما كسب، والخازن مثل ذلك الذي ولي الطعام إن كانت قد تصدقت بالمتعارف عليه من طعام وشراب وملح وغير ذلك فلها الأجر في ذلك، وزوجها الذي اكتسب المال وقد منحها ذلك له الأجر في ذلك، والخازن أيضا الذي يحافظ على ذلك أو الذي ينقل هذه الصدقة فله نفس الأجر. وهذا دلالة واضحة جدا على رحمة الله بالعباد، وأن الله كريم، وأن الله جل في علاه لا حصر ولا قصر العطاء وجوده سبحانه جل في علاه، فجعل الأجر للثلاثة لا ينقص من أجورهم من شيء. أيضا في الرواية الأخرى قال إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله فبما اكتسب، وأيضا لها بما أنفقت والخازن مثله ذلك ما ينتقص من الأجور من شيء. وكما قلنا هذا من رحمة الله جل في علاه، والمرأة الصالحة في البيت بركة. يعني هذا الباب، يعني أنت لو تزوجت امرأة كريمة وفيها ما فيها من الجود والعطاء، وإن كنت أنت بخيلا كتبت عند ربك من الجود بمكان، فهذا جود رغم الأمر، وإن كنت بخيلا فرزقك الله بالمرأة الصالحة، وقد قال المسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فصلاح المرأة هنا من جودها ومن عطائها، إذا أعطت فأنت كتبت عند ربك جوادا كريما رغم أنفك، وإن كنت لا تفعل ذلك وإن كنت لا تريد ذلك لكن لك الأجر. وهنا هنا يمكن أن نستحضر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أناس يجرون إلى الجنان بإيش؟ بالثلاثة، وهذا فضل الله يتيما يشاء، لأن الله تعالى يعلم من عباده من يستحق أن يكون في هذا الخير أو الذي لا يستحق أن يكون في مثل هذا الخير. الباب الذي يلي هذا الباب هو أن أسماء رضي الله عنها وأرضاها، لا هو ابن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال كنت مملوكا في سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال موالية بشيء؟ قال نعم. والأجوبة إنكم أين السؤال والأجوبة؟ طبعا هنا عشان حتى لا نشوش على أنفسنا أن أولا في أن العبد هذا بالإجماع العبد ليس له ذمة خاصة مستقلة، والعبد أيضا لا يملك، والعبد ليس له حرية التصرف، فكيف يكون له المال؟ هنا أذن النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، فنقول لو لم يكن له حرية التصرف فإذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له حرية التصرف في هذا خصيصا. إذا هذا حديث خاص بأن ينفق من مال سيده. لكن وبعض العلماء يقولون هذه المسألة في المتعارف عليه، يعني ليست له ولاية عامة على كلية مال الرجل ينفق منه، لا، في المتعارف عليه، بأن يعطي وأن يعطي طعاما خبزا شعيرا ملحا أو الماعون بأن يعيره لأحد، فهذا المتعارف عليه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والأجر بينكما نصفان. لذلك في الحديث الثاني أن سيدا ضرب عبده لأنه قد أعطى من مالي بغير إذنه، فنظر عليه السلام قال لما تضربه؟ فقال رسول الله أعطى من غير أن يرجع أن يراجعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأجر بينكما، يعني هذا يجبر ما تريد أنت بعد الإذن، الأجر بينكما، فأنت لك الأجر في ذلك، وهو أيضا له الأجر في ذلك على التشطير. وفي الرواية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذن، وهذا واجب، لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذن، هذا من الوجوب مكان، ولا يجوز المرأة أن تصوم وبعلها شاهد. لكن الكلام هنا على النوافل لا على الفرائض، الكلام هنا على النوافل لا على الفرائض، لأن الشرع هنا ينظر إلى حق الزوج، وعندنا حقان، حق الله بالنسبة للمرأة، عندنا حقان، حق الله وحق الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرأة إذا أرضت بعلها وأطاعت ربها، أو قل إذا أطاعت ربها وأرضت بعلها دخلت جنة ربها. ما هي إلا أن تؤدي فرضها إرضاء لربها جل في علاه، وأن تطيع زوجها وتحسن العشرة مع بعلها، إلا كانت من أصحاب الجنان. وهذه كما قلنا أيضا هذه المرأة الصالحة، فهي تدور بين حقين، بين حق الله وبين حق الزوج، وهما واجبان. فعند النزاع قدم بعضهم حق الزوج على حق الله جل في علاه، قالوا لأن حق الله الأصل فيه المسامحة، وحق العباد الأصل فيه المشاح، وهذا خطأ بين. وبعضهم قدم حق الله وهذا حق، لأن السلام قال اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء، والمسألة فيها تفصيل، لأن حق الزوج على التعجيل، وحق الرب قد يكون على التعجيل وقد يكون على التوسيع، وأيضا الإرجاء كالواجب الموسع. هنا إذا حدث بالحق التعجيل الحق المعجل وداحمه حق موسع، قلنا قدم الحق المعجل، يعني امرأة تريد تقضي رمضان وحق زوجها عليها معلوم، فللمرأة أن تؤخر حق الله جل في علاه من أجل حق الزوج، وهذا ليس من عنديات أنفسها، لأن الحق هنا موسع. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيح كانت تقول يكون علي الأيام من رمضان. ليش يا دكتور هشام؟ كنا إما أو إنما أنا سنة رأى معنا أراك تحلم الآن، أنت شغال في الرؤى الآن، ها؟ مركز التركيز هو اللي تعبك؟ من خارج التركيز. طب أرني لما هي عائشة رضي الله عنها تقول يكون عليها الأيام من رمضان؟ ليه؟ ممتاز، جزاك الله خير. نعم، فهي أصلا يعني أصيبت بالحيض فأفطرت، فعليها أيام تقضيها، فقالت فكنت أؤخر القضاء إلى شعبان لمكان الرسول صلى الله عليه وسلم، كنت أؤخر القضاء، وهذا واجبه الآن، لكنه واجب النبي صلى الله عليه وسلم مضيق، فقالت كنت أؤخر، لكن إذا جاء شعبان صار واجب مضيق، واجب مضيق، إذا يقدم حق الله جل وعلا، مفهوم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة قالت يا رسول الله من أحق الناس بالزوج؟ قال أمه، لا تقدم عليها امرأتك ولا أولادك ولا أحد. قالت من أحق الناس بالزوجة؟ قال زوجها، هي تقدمه على كل أحد، قال زوجها. لذلك قال وسلم لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذن. استنبط العلماء من ذلك أنها لو صامت من غير إذن، يعني كان مسافرا وجاء في وسط النهار وكانت قد أنشأت صوما لها ذلك ولا يحرم عليها، لها ذلك أنشأت صوما، جاء هو وسط النهار، فلما جاءها سألها فقالت إني صائمة، اقترب منها قالت إني صائمة، قال الآن أفطرك، قال علماؤنا له ذلك ووجوبا عليها الإفطار، ولو لم تفعل فلا تعطيها له أن يحللها، ثبت لها الأجر، نية المؤمن خير من عمل إن كان حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، فله أن يحللها، له أن يأمرها بالفطر، ولها أن تفعل ذلك وجوبا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث أبي معيط من صاحب الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإنه من صفوان بن المعطل، قال يقولون في رجل ما علمت عنه إلا الخير. صفوان بن المعطل يعني جاءت امرأته في الشكل المسلم في ثلاث، قالت إن دخلت في الصلاة ضربني، وإن كنت صائما أمرني بالفطر، وأوقظه لصلاة الفجر ولا يستيقظ. فأتى به المسلم قالت إنها تشتكي منك في ثلاث، قال يا رسول الله ما هي الثلاث؟ فذكر له الثلاث، قال يا رسول الله إذا دخلت الصلاة كفرت فصلت بكذا، ذكر سورة طويلة كالبقرة أو غير البقرة. وقلت لها اقرأي قل هو الله واحد، اقرأي بالشمس وضحاها، يريدها أن تعجل لا بد أن تؤديها. قال أدخل عليها وأجدها صائمة وإني أريدها وإني رجل شاب أحب أن أقترب من امرأتي. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لما فعل. قال والفجر؟ قال نحن قوم إذا نمنا لا نستيقظ إلا بحر الشمس، لو زلزال 15 رختر ما يؤثر. قال هو قال ده، قال نحن قوم إذا نمنا لا نستيقظ إلا بحر الشمس، وهو ده الذي حدث. هو استيقظ متأخرا فوجد عائشة أذن أرضها فأخذها استغفر واسترجع وأخذها ورحل بها رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات. فهنا السلام أقره على ذلك، أقره النبي السلام فلا يجوز المرأة أن تصوم وبعدها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيتي وهو شاهد إلا بإذنه. هنا بعض العلماء نظر لهذه المسألة قال ولا تأذن في بيتي وهو شاهد، قالوا هذا منطوق بالتقييد، يعني لا يجوز أن تدخل أحدا حالة كونه موجودا إلا إذا استأذن، لكن إن لم يكن موجودا هذا منطوق المفهوم، لا أن تدخله إن لم يكن موجودا. هنا العلماء لاحظوا أمرا، قالوا هنا لا تصوم وهو شاهد من أجل إيه؟ حقه. قالوا إذا لا تدخل أحد وهو موجود من أجل حق، لأنه ممكن يكون يريد من امرأة شيء، لو دخل ولد صغير ابن أختها، أختها بقى أريد سيكل أريد شراب أريد طعام، وهو يريدها انتهى الموضوع، راح اليوم كله وهو قد شوش عليه. فهو لذلك قالوا الملحظ هنا هو حق الزوج، فلا يجوز أن تدخل أحدا وهو موجود إلا بإذن، لكن لها أن تدخله إن لم يكن موجود، وهذا خطأ منه. الصحيح الراجع أن المسألة على العموم، والدلالة على ذلك في الخطبة العظيمة خطبة يوم عرفة، قال السلام الله الله في النساء صوت في النساء خيرا، ثم قال السلام ولكم عليهن ألا يطيعن فرشكم أحدا تكرهونه. يبقى المعنى أن لا تدخل أحد في البيت إلا أن يأذن، ممكن لا يستطيعه، لا يروق له أن يدخل هذا الرجل في بيته، كما دخل أبو سفيان على ابنة النبي على ابنته أم حبيبة رضي الله عنها أرضاها، أراد أن يعتل الفراش، قالت لا توطئ، قالت أتظن به علي؟ قال نعم إنك نرس، وهو إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حالة كوني كافرا في هذا الوقت، والحمد لله على إسلامه. الغرض المقصود هو على العموم لا تدخل أحدا في بيته إلا أن تسأل، ولو أبوها ولو أبوها، لأننا قلنا بأنه يعني ولو أن الداخل يحسب أن فيها شيء، فأقول لأن حق الزوج مقدم على أبيه. وفي الثالثة وهو الشاهد المقصود من الباب، قال وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجري له. يبقى احنا عندنا حديثان، حديث قال إن أنفقت فلها الأجر كاملا، وله الأجر كاملا، وللخزن الأجر إيش كاملا. لا تقول هناك اعتراض، عندنا بابان، الباب الأول قال لا لها الأجر وله الأجر، والباب الثاني بالعبد قال له نصف، مع إنه هو قال لما اشترط شروطا ثلاثة أن يعطيه لإيه لأهلي من أمر به، وأيضا أعطيه كاملا غير منقوص، طيب مثلا في نفس له نفس الأجر، فواحد المصدقين. وفي الرواية الأخرى قال نصف الأجر، قلنا نعم الأجر كاملا كان بأمره، ونصف الأجر لم يكن بأمره، ولا خلاف بين الروايتين، مفهوم؟ لذلك وقال وما أنفقت من كسبه، هنا بين ووضح جلاء من غير أمره، يبقى عندها حالتان، تعطي بأمره الأجر كان غير منقوص للاثنين، أعطت بغير أمري لها النصف وله النصف، لها النصف وله النصف، قال من غير أمري فنصف فإن نصف أجري له. الغرض المقصود بأنها يتشطر الأجر بينهما. الباب الذي بعده باب من جمع الصدقة وأعمال البر، وهذا يفتح الله به على من يشاء، إذا أحب الله عبدا فتح له أبواب الخير، وإذا أحب الله عبدا ما أن أراد طاعة إلا ويسرها الله عليه. العبد الذي يكون في عين الله جل في علاه أو يكون رفعة له رفعة الدرجات عند ربنا جل في علاه هو العبد الذي يخرج من طاعة إلى طاعة ويخرج من طاعة إلى طاعة ويبعد عن معصية ثم يبعد عن الأخرى. واعلم أخي إن رأيت أخاك على الحسنات فاعلم أن له أو عنده لها فإن عنده منها أخوات وإن وجدته على المعصية فاعلم أن له أيضا أخوات. نعوذ بالله من الفزان. اللهم اغفر علينا واغفر لنا وأنت أرحم الراحمين. وإذا أحب الله عبدا فتح له أبواب الطاعات الطيبات. هنا قال مثلا من أنفق زوجين في سبيل الله أنفق زوجين بعيران درهمان أنفق درهمين بعيرين أعطى وسقين. المهم أنه أعطى إما أن يكون من صنف واحد إما أن يكون من إيش من صنفين مختلفين. قال من أنفق زوجين في سبيل الله وهذه أيضا فيها دلالة على الجود والكرم أنه أعطى بكلية يده. قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير وأنت ما فعلت خير والخير لا يصل بك إلا إلى الخير. فمن كان من أهل الصلاة دعي إلى الصلاة. العلماء يقولون هنا من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. باب الصلاة خاص بمن يكثر من الصلاة لا أن يأتي بالمفروضات. والحق أن هذا الحديث على النوافل لأن الفرض الواجب أن الجميع لابد أن وإلا من لم يأتي بالصلاة فقد كفر. عند بعض العلماء كفر بالصلاة ترك كلية يكفر. الغرض المقصود بأن المسألة هنا المزاحمة في النوافل المزاحمة في النوافل حتى ينادى من الملائكة يا عبد الله خير تعال تعال هذا الباب خاص بك أنت خاص بك. وإذا قلنا بأن الفرض الصلاة اشترك فيها الناس جميعا فلمكن أن يكون له هذا الباب خصيصا. لما يكون خصيصا لهم وقد اشترك الجميع معه في الصلاة الخمس. يبقى إذن هذه الرواية ظاهرة جدا في أن الإنسان يبين ذلك أنها للنوافل أنها للنوافل. قال فدعي من باب الصلاة طبعا النوافل لأن الإنسان قال الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل. فقال أن الإنسان أول ما حصل على المرء الصلاة فإن صلحت أفلح ونجح وإن فسدت خاب وخسر. نعوذ بالله من الخزان. الغرض المقصود بأن المسألة على النوافل وليست على الفرائض. فمن أكثر من النوافل عملا بأن السلام قال ما سجد عبد لله سجد إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. لذلك أعظم الأبواب هو باب الصلاة أعظم الأبواب التي يلج منها المرء هو باب الصلاة. فقال إن كان من أهل الصلاة فتح نودي عليه من باب الصلاة وإن كان من أهل الجهاد نودي عليه من أهل الجهاد وإن كان من باب دعي من باب الجهاد وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. وهذا الذي يستشهد به المصنف أنه يكون الباب خاصا بهؤلاء الذين يعطون ولا يحصون يعطون ولا يعدون يعطون يعني صدقة لله وبالله وبالله. يعلمون أن المال عندهم عارية ويعلمون أن الله سيخلق الخلف موجود وهو موعود به والله إذا وعد وفى وأوفى سبحانه جل في علاه ويثبت لهم الأجر بعد ذلك. وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة أيضا ليست هذه على الزكاة ولكنها على الصدقة النافلة. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. باب الريان هو ليش ثم ما قيل باب الصيام باب الريان أنه من الري وهذا من أعظم الأبواب لأن بعض العلماء يقدم باب الريان على باب الصلاة حق. والحق بأن نقول باب الصلاة وباب الريان هو النفع فيه خاص وما صدق النفع فيه متعدد. باب الريان من الري من الري لأنه لما تحمل الظمأ صياما كانت المكافأة الري التام غير منقوص له يوم القيامة. فقال أبو بكر وهذه الفضيلة العظمى لهذا الصديق الذي كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس بعد نبينا المرسلين على خير من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على أحد أن يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. وأرجو هنا من السنة متحققة أرجو هنا من الإنسان متحققة فسيدعى من جميع الأبواب من أبواب الصدقة من أبواب الصلاة من أبواب الصيام من أبواب الجهاد. هو الذي عاش دهرا يعمل لدين الله جل في علاه لا غرو ولا عجب. قد قال الإنسان ما من أحد له يد عندنا إلا كفأنا بها إلا هذا الصديق والله يكافئه. ولذلك قال صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. وفي رواية الصالح قال صدق وقلتم كذب هل تركتم لي صاحبي وواتاني بماله وأهله. أنتم يعني ألم يأتكم مثل النفقة عندما استنهض الإنسلم الهمم للنفقة فجاء أبو بكر بكلية ماله وجاء عمر يسابق أبا بكر بشطر المال حتى أنه قال لا أسابقك بعد اليوم الأمر انتهى فأتى بكلية مالي فقال له سلم ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فمن كان إيمانك إيمان أبي بكر فليفعل مثل ما فعل أبو بكر، لكن من لم يصل فلا يفعل مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال وأرجو أن تكون منهم، لا سيما وأن الحديث الذي بعده من أهم الحديث عندما قال سلم من أصبح منكم اليوم صائما. أخواتي الكرام انظروا، هذا الكلام إما أن نقول أنه من صلاة الفجر، يعني سلم بعد صلاة الفجر سألهم، أو بعد طلع بعد ما طلعت الشمس اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر انه ايش؟ انه في صلاه الفجر اصلا، يعني في صلاه الفجر. انظر انت الان اخي الكريم لما واحد يسال هذه الاسئله ونرى انه قد اتى بكل هذه الطاعات التي لا يمكن ان تصل اليها الا بعد شهر ودهر وامد بعيد، ثم في سويعات قليله في دقائق معدوده ياتي بها، اعلم ان هذا العبد الموفق، هذا عبد قد اختاره الله له، اصطفاه الله على البشر، فتح له أبواب الطاعات بأسرها. فانظر يقول هل منكم من أصبح منكم صائمة اليوم صائمة؟ قال أبو بكر هذا، والجميع يشهدون ويجلسون ولا أحد يتكلم. انظر هنا الانفراد الطاعات، هو غريب حقا بين كل هؤلاء الصحابة، فهو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مضمار واحد، أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الفارق النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم ووزن بالأمة بأسرها ولو فيها من؟ في هذا الصديق. الغرض المقصود، قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أنا؟ انظر أخي الكريم، والفجر يتبع الجنازة، طبعا أنت الآن الصوم والصوم من الفضل مكانه، حتى نختم إليكم تذكرني عشان الدوشة في الأسئلة اللي أتعبتني جدا، يوم السبت عاشوراء كيف نصوم؟ يوم السبت عاشوراء كيف نصوم؟ والمسألة كأن خلاص التحريم أصبح إجماعا لصيام يوم السبت. نبين ان شاء الله في يعني بعد الدرس تذكرني اتكلم فيها كلمه يسيره، نبين ان الصيام يعني الصيام يوم السبت وان كان من عاشوراء، نبين كلام العلماء فيه ونبين الراجح باذن الله. الغرض المقصود، الصوم من افضل الطاعات، الصوم لا عد لك، قال صوم من الحلم واترك، صوم من الحلم واترك، فالصيام من افضل الطاعات. وهنا قال من منكم اتبع جنازه؟ قال ابو بكر انا. هذا عبد مسدد موفق، ان يوفق في هذا الوقت من الليل لاتباع جنازة، فإذا هذا الله اختراه على الناس، ناس في نيام، ناس حتى نقول الذين يشعرون الله جل وعلا لا يشعرون بالاستغفار وقت النزول، وأنا أقول اتباع جنازة أفضل من استغفار وقت النزول، هذه الطاعة للفرض كفاية، هذه الطاعة أفضل من استغفار وقت النزول. فهنا وفق إليها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال سلم من أطع منكم اليوم مسكين خارج المسجد وقد تصدق بصدق، ما هذا الرجل؟ ما الذي يفعله؟ كيف وفق لهذا؟ هذا من فضل الله جل وعلا، يؤتيه ما يشاء ولا تحجير على فضل الله. لذلك نحن لا نتعجب عندما يقول الله جل وعلا لكلية أبي بكر وهو يخاطبه ورب السماوات العلى، يخاطبه بصيغة الجمع، قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. لا نستغرب على مثل هذا الرجل. قال من أطعم منكم اليوم مسكينة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ الله المستعان. وكيف هذا؟ يعني ما فيش مستشفيات، ما فيش مستشفيات في هذا الباب، لكن كما قلت لكم هي التوفيق والتسديد. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وهذه شهادة خاصة من رضي الله عنه أنه من أهل الجنة. الشاهد من الحديث أنه قد أطعم مسكينا، أطعم مسكينا وأنفق صدقة لله جل في علاه، وهذه من النفع المتعدد الذي يحبه الله جل في علاه. الحث في الباب الذي بعده، الحث في الإنفاق وكراهية الإحصاء. وهنا جاء حديث أبي أسماء، أسماء بنت أبي بكر، أبو بكر الجواد الكريم، إن أولاده كيف يكونون؟ عائشة رضي الله عنها كانت من الجود بمكان، ومن العطاء بمكان، ومن الكرم بمكان، حتى من جودها ومن كرمها كانت تطيب الصدقة وتقول إنها تقع في كف الإيش؟ في كف الرحمن، تطيبها قبل أن تعطيها للفقير، تقول هي تقع في كف الرحمن. سألت أسماء، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سألته على النفقة، فقال لها سلم أنفقي أو انضح أو انفح. انفقي هذه النفقة معروف، انضحي من النطش، يعني هنا انفقي لو المال كان كثيرا كثيرا فعليك ان تنفقي منه بالكثرة التي عندك، وانضحي النطش ليس كالغسل، فيكون ان كان المال قليلا فايضا اخرجي من هذا المال القليل، كم وكم من درهم سبق 100,000 درهم والله يعلم بالصالح من الصالح. قال انفقي انضحي، وقال ولا تحصي فيحصي الله عليك. هنا ولا تحصي ما تعديش، لا يعني العد والإحصاء حق، وفيه نوع بخل، فيه إشارة على البخل، لذلك قال لا تحصي فيحصي الله عليك. أنت إيش أردتي؟ اعطي عطاء لا تنظري اليه والله جعل يعطيك عطاء واسعا لا يمكن ان تحصيه بحال من الاحوال. فان اردت الاحصاء حسن بعشر امثاله. لكن ان لم تحصي فهي لك العمر الى اضعاف كثيره لا يمكن ان تصل اليه. كما قالوا اما الصوم فانه لي وانا اجد به. قال انفقي قال ولا تحصي فيحصي الله عليك. في روايه اخرى لا توعي فيوعي الله عليك. وهذا كله نبذ الاحصاء والعدل لان هذا فيه نوع بخل كما قلنا. يعطي الدرهم بعدما اعطى 10 دراهم الرجل قال لنا احتاج درهم اخر فيقول درهم والثاني والثالث وسامو حتى وصل للعشرة كاد قلبه يقف فانتهى الامر. فهو لو لم يفعل ذلك اخرج العشرة دون ان يعد ورجع الى بيتي وان كان وجد ان 10 دراهم قد انتقصت من مالي فانه في اليوم في الغد سيجد 20 على اقل الاحوال. 3 اقسم عليهن ما نقص مال من صوت بحسب معناها. فلا اقول الان ان المسألة على مسألة البركة فقط لا والله هذا في الظاهر معنويا وحسيا. المال 10 دراهم التي خرجت تأتي 20 تأتي ب20 تأتي بالضعف وايضا يبارك له بالمال لان زكاة نماء وبركة. ولذلك فإن الله تعالى كما قلنا يجازي الخير بالخير والحسن بالحسن والله شكور. أما في حديث أسماء التي قالت يا رسول الله يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ أو أرضخ قلنا الآن أرضخ توافق إيه؟ توافق ولا توافق كيف كيف تشير أنا شايفك بتطورع الموت فأنا سايبك لدي مستطيع. قالت يا رسول الله ما عندي مال ما املك مال الا ما ادخل علي الزبير. الزبير كان ابن عمها وكان بيشفق عليها هو كان اخوها من الرضاعه وابن عمها فكان بيشفق عليها. فقالت الا ما ادخل علي الزبير. ها ايش ايش ايش هكذا في ايه اخوها من الرضاعه فكان ما هو ما يدخل عليها الا بمحرميه يا حبيبي. قالت الا ما ادخل علي الزبير فكانت تاخذ منه المال. قالت كنت ارضخ. يعني ايش ارضخ؟ لا تدري هذا ورع. لكن هذه شوف لولا ان الذي خلفك جاهل لولا انه جاهل بهذا الباب لا تشف فيك. ويعني كان امتلأ ساعة ان هو انا قال لي قلت الرجل بيكون محدث قال هذه ليست بضاعته هذا دعية على المحدثين. ولو كان يعلم ذلك فهو لا يعني لوقع في الارض فرحا. الزبير ابن عمها واخوها يا ابني هتموتني يا حبيبي مش عارف ان الزبير يزوج اسماء وانت محدث. هو عشان اللي ورا جاهل بهذا الباب هو قلت لا علي. طب قلت لا قلت انا عاودتك عشان طب انت قلت لا انا عاودتك لان انت بتعمل كده هم عاملين يعملوا كده مش عارفين حاجه برضه فاهم ازاي. هم هو هاد دماغه خلاص الاثنين ثلاثه اللي فاهمين. فانا بعد ذلك عاودتك قلت لا اخوها مش لازم يدخل بمحرميه فتكسر. بس انا حكيت لك عارف حتى ابنهم عبد الله بن الزبير ممتاز الله يحفظك الله يبارك فيك يا حبيبي الله يكرمك. صحيح عبد الله بن الزبير ابنهم الحمد لله الحمد لله الناس عرفت كده جزاك الله خير. فالغرض المقصود هي تقول ما الا ما ادخل عليها. المساله هنا عند العلماء يقولون إيه ادخل عليها اعطاء تملكا تتملك يبقى دخلت في مساله ان تنفق المراه من مالها من غير اذن زوجها او يقول لها ان تنفق على البيت وهو من ماله فيكون النفقه من مال الزوج وهي احتمال هنا واحتمال هنا. وقد مرت المساله علينا الاسبوع الماضي بالتفصيل. الباب الذي بعده ان المسلم يصطنه دلمم ويستحث على النساء على النفقه لا سيما على الجار. والجار طبعا من افضل النفقات ان تكون على الجار افضل واعظم الطاعات على الجار. ان المسلم نزع الايمان ممن لا يحسن الجار. اما قيل في مسند احمد لان المسلم جاء رجل من المسلم او جاءت امراه من المسلم تذكر امراه تعطي من فضل مالها وتقوم الليل وتصوم النهار لكنها تؤذي الجيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر الطاعات وانظر معصيه واحده. قال هي في النهار تصوم وتقوم وتعطي تنفق. هنا النفع المتعدي والنفع الذاتي ومع ذلك معصيه كهذه المعصيه انها تؤذي الجيران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها في النار. ثم قيل له في امرأة لا تصلي إلا المفروضات، لا تقوم الليل، لا تصوم النهار، لا تتصدق بفضل المال، لكنها لا تؤذي الجيران، كفت شرها فقط. يا ما أحسنها، كل الإحسان الذي وصلت إليه هي أنها كفت شرها. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال هي الجنة. لذلك الرسول بين حق الإيجار صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. لذلك قال الرسول ما زال جبريل يوصيني بجار حتى سيورث. وذلك أبو موسى الأشعري كان يفعل إيش؟ كان إذا أتى لامرأتي بالشاة تذبحها فكان يأمرها بأن توسع المرق لها شربة من أجل أن هي تعطي الجيران، تعطي الجيران. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا يحتقر امرؤ من حسنة أو من خير ولو كان ضئيلا. قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جار، يعني لا تحقرن من المعروف شيء، وهو النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحقر من المعروف شيء. قال لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاة. عارفين إيش الفرس شاة؟ اللي هي الرجل بالنسبة للرجل، دي اسمها إيش بقى؟ انت يعني صدق لها ايش نصنع احنا لها. خلي بقى الاخوان وانا ما قادش اللغة على صوت حتى اعجبها لك باللغة الامارسية هات كرعين مش هي كرعين دي يعني كرعين ولا كرعين ولا حتى انا هي باللغة العربية الفصحى جاء الحديث بيها. قال ولو دعوني الى كراع لجبت. احنا عندنا بقى اسمها ايه بقى عشان يمتلئ قلبك حبا كوارع، يعني يبقى انت اليوم اللي انت هتاكل فيه كوارع هذه انتهى الموضوع. ده امر بقى قاتل بالنسبه لاهل مصر في مساله الكوارع. عامه تشوف ان انت بين انك لا تحتقر هذا، دي معناه انه ده ضعيف الطعام، ضعيف الطعام، وانت بتدخل اي محل هناك بتدفع اموال صغيره من اجل ان تاكل هذا. يبقى بيستغفرون الناس دي صحيح ولا لا؟ ولا ما لكن بقى القلب وما يتمنى ولا كلام قطع ها؟ لا انت متمسك، انا معروف انت ما تخافش انت المساله منتهيه من غير ما تاكل الكوارع. انت خلاص مسبوق بالمصغر بالماء المساله منتهيه. فهو الحق بان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تحقر ان تفعل ذلك، لا تحقرن من المعروف ايش شيئا، والاحسان والجار بالنفقه لانها تدخل السرور وتقضي الحوائج، وكما قلنا بانها يعني يقر عين الاخذ بذلك ويحمد الله. والله يعني سامحوني، يعني والله لو وصلت لإيش المسألة، الذي لا يستطيع أن يصبر فليصبر من أجل أن يضاعف له الأجر، والله شكور. فإن صبرت ساعة أعطاك الله 100 ساعة أجر، إذن آلاف الساعات أضعف وضعف. فاصبر وصابر على الطلب، باب إخفاء الصبر هذا أمر عظيم جدا. هذا الحديث نجلس معه مجلدات، ما أدري ماذا أفعل، لكني بالسرعة إن شاء الله أنتم تفهمون. خلاص أنتم عقلتم عني عندما أسرع، صحيح ولا لا؟ فنأخذ الأبواب الصحيحة. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، يوم لا ظل إلا ظل. بعض العلماء قالوا لله ظل، وهذه صفة من صفات الله جل في علاه لأنه قد أضاف إلى الله، وإذا أضاف الله جل في علاه المعاني فهي صفة الموصوف، وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين. فقام القائمون قالوا ماذا تقولون في مثل هذا؟ قلنا سبعة يظلهم الله في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظل. فقالوا لنا أنتم الآن قدرتم والأصل عدم التقدير وأولتم وليس لكم التأويل. قلنا كما بينا صعيدة أهل السنة والجماعة بفضل الله جل في علاه، نحن لا نرد التأويل مطلقا ولا نقبل التأويل مطلقا، لكننا ندور مع مراد الله حيث دار، وندور مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث دار. فإذا جاءت القرائن المحتفة التي تحوجنا وتعوزنا إلى أن هذا مراد بالتأويل أولا، وإلا نجد القرائن فنبقى على الأصل. قال وما القرائن عندكم؟ قلنا في مسند أحمد والحديث ظاهر جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة، والحديث يفسر الحديث، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. يبقى إذن يوم أن تدنو الشمس من الرؤوس ويغرق الناس في العرق واشتد الأمر ويشق على الناس فإنهم يحتاجون إلى ظل، فلا ظل إلا ظل عرش الله، فلا ظل إلا ظل عرش الله. ثم جاءك حديث قبل بعد ذلك عن السلام، أو قل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في ظل صدقاته، كل امرئ في ظل ايش صدقات. قلنا هذا التوجيه الصحيح، نقول ظل الصدقه وظل العرش. ظل الصدقه هو الذي قربه من ظل العرش، وايش واين الدليل الذي جعلك تقول بذلك؟ قلنا ما قال سلم سبعه من السبع رجل ايش تصدق بصدقه اخفاها، ها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، هذا قلب انقلب على الراوي، والصحيح حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يبقى إذن هذه الصدقة، ظل الصدقة هو المذكور في الحديث، تبعث يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وهو ظل العرش. يبقى الأصل هنا أن ظل العرش هو ظل العرش مخلوق. يعني تصبح بحق الله تعالى هذه زيادة عناية، لأن يوم القيامة لا ظل، الشمس تدنو من الرؤوس قدر الميل، لا ظل، يتصبب الناس العرق، منهم من يغرق في عرق في عرق. فلذلك قال لا ظل إلا ظل عرش الرحمن، كان الإضافة هنا إضافة تخصيص، وأن وأيضا للتشريف، أن هذا الظل العرش، العرش عظيم، مخلوق عظيم من مخلوقات الله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. طبعا هذه سبع أعيان، الحديث على السبعة أعيان، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا أموت والله أعيان. وفي أحكام نزلت على أحيان يا حرام، يعني احنا متنا في الأصول لما بيانا لا يمكن أن تجد حكما ينزل على إيه، على العين، أما ده إيه أوصاف، يعني من فعل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو من السبع. هذا ذكر أصناف وليس ذكر، جعلنا نقول أنصاف، هذا ذكر، هذا وهم منا، ذكر أصناف وليس ذكر إيش أعيان، يعني كل عادل في ظل عرش الرحمن. فهمتم؟ قال سبعة يظلهم الله في ظل، في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، شاب، قال الإمام العادل، هذا الأول، سبعة الآن يأتي العد من النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبعة يظلهم الله في ظله، قال الإمام العادل. يبقى الأول هو الإمام العادل، الإمام العادل، والعادل هو يعني كما قال علماؤنا أهم ما يميز الراعي فهو العدل، والعدل هو الأساس، لأن الله جل وعلا قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، الحق والعدل، فأن يحكم بين الناس بالعدل، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالإيش؟ بالعدل، لأن الله جل وعلا يحكم بين الناس بالعدل، لأن الله جل وعلا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. فإذا قال الإمام العادل، والإمام العادل له ما له من المكان العليا عند ربنا لما فعلها، قد يرافق النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان أول من ذكر هو الإمام العادل، لأن الراعي لو غش رعيته لم يره رائحة الجنة، فكانت المكافأة إن عدل كما أوصاه الله جل فعلا، كما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم، إن عدل فهو في أرقى المنازل. وانظر إلى النجاة يوم يحتاج كل امرئ إلى النجاة، لما يعظم الخطر، لما يعظم الأمر ويهم الخطر ويشتد الكرب على الناس، فهنا الإمام العادل يستظل بظلم الله جل فعلا يوم القيامة، الإمام العادل. وشاب نشأ بعبادة الله، شاب نشأ بعبادة، الشاب الذي نشأ بعبادة لا في هذا لا عن رجل اعتاد الطاعة، فإنه لا تراه إلا ذاكرا، إلا مسبحا، إلا قارئا، إلا دارسا، إلا متدارسا، إلا متصدقا، إلا عابدا لله جل في علاه. شاب نشأ في طاعة الله جل في علاه فهو لا يعرف إلا طاعة الله جل في علاه. وهذا كما في الحديث الآخر أن السلام قال يعجب الله من عبد، من شاب ليس له إيه صبر، وهبل الشباب، يعني في بعض الشباب عندهم، يعني كثير من الشباب الآن تجده الرجل أو الشاب وصل للعشرين وأنت تكلمت معه تخاطب عقله ترى أن العقل وصل لكام، 8 سنين الحمد لله، 8 كويس، يعني ده 8 جميل، هناك كثرة كثيرة من الشباب العقول انتهى الموضوع، الشباب كأنه فراغ لا شيء عندهم ولا أي هدف من الأهداف تترامى بين عيونهم، المسألة بأسرها أن يلعب الكمبيوتر أو يلعب الورق أو ينشغل بالتفاهات دون أمر ينفع الأمة أو ينفع نفسه به. فالغرض المقصود صلى الله عليه وسلم هنا يقول هذا الشاب الذي خرج عن النظائر يعني الله، فلذلك كانت المكافأة عظيمة، تبع ظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. فهنا الرجل قال شاب نشأ، وتبع اختيار الشاب كما قلنا أنه خروج عن النظير، لذلك عجب ربه لأنه خرج عن النظير، يعجب ربكم من شاب إيش ليس له صبر. قال شاب نشأ بعبادة الله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، طبعا رجل قلبه معلق بالمساجد، المساجد المسألة لا تتصل على إيه، على الصلاة، تحسب ان قائد ان قول السلام رجل قلبه على قتال انه كلما اذن عبده كلما اذن عبده صدر عبده لا قلبه معلق في المساجد فانه لا يترك المسجد الا ليرجع للمسجد ذكرا وتسبيحا وقراءة وتلاوة وايضا حضورا لمجالس العلم. هذا القلب معلق في المساجد فيما لما هنا الحديث يشير لك ان الامة الاسلامية باسرها ترتكز على ما اسست الدولة الاسلامية الا الا بالمسجد فلذلك القلب معلق بالمساجد لان تطهير النفس لا يكون الا بالمساجد. علو الايمان لا يكون الا بالمساجد. ايضا علو الهمه لا يكون الا بالمساجد. العلم لا يكون الا بالمساجد. لا يمكن لاولئك الناس هجروا المساجد وجلسوا بين الفضائيات. عندهم خواء عقلي. عندهم فضاء علمي. عندهم عدم النظر الدقيق. انا ارى يعني اكثر من اخ كان بيبعث لي رساله كل ما جلست مع دورات علميه مع الاخوه يبعث لي يقول استاذ فلان الفضائيه الفلانيه هل لازم نحصره ام لا؟ اقول انت اصلا لست طالب علم. انا لما اقرا هذا الكلام اعرف انك ايه؟ انك لا تعرف شيء، لا تهرب من الرسالات، اعرف انك لا تعرف شيء. انت لم تجد من الفضائيات لا تبني مين اللي قال ان هي من الدين؟ والرابع بقى قال لك ان شاء الله لما ننظر في المبحث العلمي مثلا نتكلم فالمسألة اصالة يعني تصدر من لم يتأهل وهذا ظاهر معلوم. انا لا اتكلم عن امر خفي، هذا امر قد علمه من يعلم ومن لا يعلم. حدث الان العوام انفسهم الان قالوا لما دول بيفتوا يبقى احنا اهل الفتوى. العوام الان لما سمعوا بقى اللي احنا بتعمل هكذا قال لك لما دول يفتوا بهذه الفتاوى يبقى احنا اهل الفتوى. على الاقل احنا فطرنا سليمة الحمد لله ما اتغيرتش. فالغرض المقصود الفضائيات لا يمكن ان تبني طالبا للعلم بحال من الاحوال. فلما تجلس امام رجل كبير القامة جدا وما يعرف ان الله هو المشرع دي مصيبة ام المصائب. ده كبير ده بي بي بي الناس يرجعون له في الفتوى، الجميع يرجعون له في الفتوى ولا يعرف ان الله هو المشرع ام المصائب. ايه الان دي مش مصيبة، مش مصيبة، ده مسألة لا يتصورها عقل. أين العلم الذي تعلمه؟ أين الإتقان الذي أتقنه؟ إما أقرأ في كتاب الله جل في علاه بسورة الأعراف رايح جاي عليها بقول الله جل في علاه أنا له الخلق والأمر. أما قرأ قول الله جل في علاه أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذه مصيبة، مصيبة كبرى. هذه المسألة مسألة كما قلت لكم يعني لابد الإنسان يعلم حق المسجد ومكان المسجد. لا طالب العلم لا يخرج الا من المسجد، العالم لا يخرج الا من المسجد، الدولة الإسلامية أساس الدولة الإسلامية من المسجد، تربية النفس من المسجد، تربية الأطفال من المسجد، تزكية النفس من المسجد، عبادة الرب جل في علاه من المسجد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما برح المسجد في حال من الأحوال، ما ترك المسجد في حال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس حتى في مزاح الصحابة، مزاح الصحابة كانوا كانوا يتبادحون بقشر البطيخ في المسجد. كان يجلسون النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد صلاة الفجر فيلتفون حوله فيتكلمون ويتحدثون، فيقوم هذا يقول كنت افعل في الجاهليه كذا، والاخر يقول اني صنعت صنما من العجل فجلست اتعبد طيله النهار له، فلما جعت ليلا اكلت. فضحك الصحابه وضحك النبي صلى الله عليه وسلم او ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم كان جديد على ان يبتسم مع الصحابه. كل ذلك كان فين؟ في المسجد. لذلك قال قلبه معلق بالمساجد، اهميه المسجد اهميه قصوى، ورجالات الفضائيات لا يستفيدون منها بحال من الاحوال، لكن هي كما قلنا هي ثقافه وليسهم وقفوا على الثقافه، لكن اناطوا مهمات الامم بالاصاغر. والحمد لله ان حدث ذلك، والحمد لله الذي يحدث ذلك، لاننا لا نزداد الا يقينا في نبوءه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه بين انه لا يتصدر الفتن الا الاصاغر، وان في اخر الزمان يطلب العلم عند الاصاغر. هذه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم ان ديننا الحمد لله لم يترك شاذة ولا فاذة ولا شاردة ولا واردة الا اتى بها، وكما قلنا لا يتصدر الفتن الا الاصاغر، واصبحت كلمة الامة او فصل الخطاب للامة مع الاصاغر. لذلك نحن في تيه وتخبط، نسأل الله جل في علاء ان يعافينا وان يجعل هذه الامة امر رشد، ونسأل الله جل في علاء ان يثبتنا على الحق. تكلم كل ذلك على من؟ على الذين تصدروا دون ان يتأهلوا، والا فالامة مرهونة كما قلنا بالعلماء الراسخين، وانت لا تطلب العلم الا عند العلماء الراسخين، ولن تجد ذلك الا في المساجد. رجل تعلق قلبه بالمساجد، قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. وهذه الحب في الله جل في علا، الحب في الله من اسمى اسمى ما في الوجود. هم ايش يقولون؟ العوام يقولون كثير الحياه، صح؟ مش يقول ذلك لما واحد بيحب واحده يقول حب كثير الحياه او شيء من ذلك. انا اقول اسمى ما في الوجود الحب في الله والبغض في الله، لانه فيها علامه على على على على, على زياده الايمان، علامه على مكمن الايمان في القلب. الحب في الله والبغض في الله اصل من اصول الايمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخي ما يحب لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين كما في حديث ابن عباس قال اوثق عرى الايمان، اشد ما يكون اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله، وان تعطي لله وان تمنع لله، هذه اوثق عرى الايمان. لذلك قال رجلان تحاب في الله، والحب الصادق هو انك لا تتباعد عنه عند المنع ولا تقترب منه عند العطاء. الحب الصادق هنا طبعا الحب الصادق الذي لا يمكن يعني تأكيده اليوم او تبريره اليوم، ان تضع يدك في جيبي فتخرج ما اخرجته وتمشي فلا يسألك عن ذلك. طبعا انت هو لن يسألك، ليش؟ لان انت اعتدت الدماء بتلسين من يدك ويدك جوه ويدك قد ايش قد احتجزت في جيبي. مثال الموضوع يقول هذا تعجيل بالحد، لان هذا سرقة والسارق لابد ان يقطع يده. وانت اخوك الله ذاك ابو هريرة لما جاء الرجل قال انت اخي في الله، يا ابو هريرة انت اخي في الله، قال انا اخوك في الله، قال نعم، قال ترتدي اغراض هذه في جيبك واخرج ما اريد وامشي، قال لا والله لا ارتدي، قال والله لست اخا لي في الله. طب خلاص بقى جربوها اليوم وشوفوا ايش اللي هيحدث والله المستعان. الغرض المقصود بان هذه اخوه، الاخوه في الله هي اعلى ما في الوجود، اسمى في الوجود. والحق الحق ان نقول علامه الاخوه في الله هو التعاون على البر والتقوى، هو التعاون على البر والتقوى، أن تحب لأخيك أن يرتقى كما ترتقى، وأن يتعلم كما تتعلم. وإذا من الله عليك بالمسألة قد أغلقت عليه أن تذهب فتفهمه إياها وتعلمه إياها. هذا المعنى الجميل في معاني المحبة في الله. والمحبة في الله أيضا أن تألم لألمي وأن تحزن لحزني وأن تسعى في تفريش كربتي، هذا أيضا علامة على المحبة في الله. لذلك كان كما قال السلام كان أحبهم إلى الله أشدهم حبا، حبهم إلى الله أشدهم حبا لأخي أو لصاحبه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، هذا لا يكون إلا لمن؟ يوسف عليه السلام. هذا منصب يوسف عليه السلام، امرأة ذات جمال ومنصب وأيضا العبد عبدها، ومع ذلك أغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال إني أخاف الله رب العالمين. لأن هذه معناها تعبد الله بصفة الإحسان، صحيح ولا لا؟ أن يعبد الله كذا ويراه. هنا ورجل دعته امرأة والشهوة موجودة وقد خلى بها، لكنه خشي من ربه ومن عقاب ربه جل وعلا. اللهم اغفر لنا واستر علينا رب العالمين، ونسأل الله أن يسددنا ووفقنا جميعا لكل ما يحبه الله ويرضاه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق. وهنا الآن ما منعه من ذلك إلا إيش؟ إلا مخافة الله جل وعلا، والخوف من رجع على ركن أركان الإيمان. ورجل تصدق بصدقة، وهو الشاهد في هذا الحديث، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. طبعا هذه المسألة الحديث هذا منقلب على الرغم، الأصل فيها إيش؟ لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، لا تعلم شماله. ورجل ذكر الله خاليا، طبعا هنا الصدقة لا تعلم يمينه ما أنفق ما تنفق شماله، دلالة على أصل كده مسلم ها؟ عدم الايه؟ عدم الاحصاء، ماشي. اخذ البعيد يريد القريب، هذا نظر البعيد، في نظر يعني من خلاص من التعب والعياء الشديد اصبحتم تاتون بالتائهات والظاهرات ما تاتون بها. عدنان الاخلاص، قال لا تعلم منه وتنفق شماله، دلاله على الاخلاص. وهذه الله تعالى يشهد له بالاخلاص، لذلك فهو في ظل الله جل في علاه. والامر الثاني عدم الاحصاء كما قال لا تحصي. فإذا جود وعطاء وكثرة في العطاء مع الإخلاص، فكان الفوز بثبوت الأجر له، يستظل بظل الأجر عليه يوم القيامة، يتضاعف له الحسنات ويرفع له الدرجات، وأيضا يخلف الله عليه خيرا من الأموال والدراهم والدينار. ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه، هذا من الرقة والرحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أناس إدتهم كأفئدة الطير، من الرقة والرحمة والرأفة أو من شدة التوكل على الله جل في علاه. الباب الذي يليه، وهذا الباب والباب يعني ما أدري ما قرأناه، قفنا عند هنا. خذبت العجل. ها قدر الله، واحنا امرنا ندفع القدر بالقدر، فنستطيع ندفع القدر بالقدر. عمتى نقف عند هنا؟